جميل أن نسمع، جميل أن نحفظ. قبل أن أذكر أحبتي الفضلاء في موضوع المحاضرة وسبها، سأعلق على الموضوع. والله الذي لا إله غيره، ما يحصل حدث في الشارع تشوفه بسيارتك ولا في التلفزيون ولا خبر في الإعلام ولا تقرأ في جريدة إلا وقد فصل الله عز وجل فيه تفصيل لكل شيء، الذي فعل ماذا سيحصل له، والمفعول به ماذا سيحصل له، والله المشاهد ماذا سيحصل له لو فعل كذا، وماذا سيحصل له لو فعل كذا، تفصيلا لكل شيء. بالأمس تناقلت وسائل الإعلام والجوالات انتهت بمشهد حصل في سوريا. أسأل الله جل في علاه أن ينصر أهلنا في الشام من أهل السنة يا رب العالمين. وما ذلك الله العزيز، ووالله إنه لآت. رجل دفنوه حيا، فالبارحة نصائح تجيني كلها اللي يتأور واللي وما ولا ينامون، رسائل تنزل دم مو بدم. ما رأيت المشهد أنا اليوم، خلصت من صلاة الجمعة فتحت المشهد فرأيت المشهد، فقلت سبحان الله. بسم الله يا جماعة، الآيات تراطمني كما تراطم الأمواج عن هذا المشهد. هذا المشهد فيه معاني عظيمة. المعنى لن أقولها بالترتيب، لكن من المعاني أنها حجة على حكام المسلمين أجمعين. والله ليسألن الله كل مسؤول ماذا فعلت. سيسأل الله كل وزير، سيسأل الله كل فرد في البطالة، سيسأل الله عز وجل كل مسلم، كل على قدر دائرته، كل واحد على قدر دائرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمر الثاني، بعض الناس يرى أن هذا رجل مسكين وبيردد لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ما لي غيرك يا الله. هو المسكين ولا نحن المساكين؟ إن كان قد مات فسيفصل القرآن، الله أعلم من المسكين. كانت أمنية عظيمة عند النبي عليه الصلاة والسلام، أفصح عنها لأصحابه عليه رضوان الله، أمنية كانت خارج النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قالها أمام الناس. أمنية، أعظم أمنية عند أعظم رجل في خلق الله أجمعين، بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. إيش أمنيته؟ قال: وددت أن أقاتل في سبيل الله. يبدأ يقول فأنتصر. قال: فأقتل ثم أعود، فأموت ساجدا ولا أموت محرما ولا أموت حاجا، فأقتل ثم أعود. قال: فأقتل. بعض الناس مسكين ما يفرق بين من مات في ملعب كورة، نسأل الله العافية، ولا مات تفريق الله يغفر له أجمعين، ولا مات في ظني، ولا مات على جوع المخدرات، ولا واحد مات قتله أعداء الله وأعداء الدين يحاربونه على دينه حتى في آخر رمق كان قد مات يحاربون في دينه، يقولون يقول كلمة ولو قالها فهو معذور، لأن الله جل في علاه يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لو قالها ما يلومه الله عز وجل، لكن سبحان الذي ثبت قلبه لا إله إلا هو. أقسم بالله ما أحد يقدر على هذا إلا الله. يحاربونه على كلمة يقولها فيقول لا إله إلا الله. نحسبه والله حسيبه، ما ثبته الله عز وجل ليعبده سبحانه. يقول الله عز وجل، طبعا انا قلت كلمه قبل قليل ما احد صححني، قد يكون بعضكم مستحب لكن لا تصحيح. انا قلت ان كان مات، صح؟ صح ولا لا؟ والقران يقول ولا تقولوا سبحان الله. يقول انتبه كلامك تقول لمن يقتل في سبيل الله مات. شفت التهديد؟ واضح يا جماعه؟ انا قلت ان كان قد مات، الله يقول ولا تقول قتل لكن لا تقول مات. واضح الفرق يا جماعه؟ واضح؟ قال الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. يا رب راينا انقطع النفس، تقطعت الاشلاء، تمزقت الدماء. يقول انت بلاء مات. بل احياء حتى ما قال قولوا بل مقتول. واضح يا جماعه؟ الله يثبت انه مقتول ويقول لا تقول اموات. وما كرر قضيه مقتول عشان تنساها، قال لك بل ايش؟ بل احياء. وعشان ما تقول لا كيف؟ قال ولكن. لان عقلك ما يوصل. ولكن ايش؟ ولكن لا تشعرون. انت تشعر انها مسكين، صح؟ طيب الان اقسم بالله عز وجل ان من قتل في سبيل الله لم يمت وهو حي، يقين عقيده بالله عز وجل. طيب اي حياه؟ مثلنا فيها حزن وتعب؟ لا، قال الله جل في علاه ولا تحسبن الذين قتلوا، ما قال في سبيل الحرية ولا سبيل الوطن ولا سبيل الأرض، قال هذا الكلام لا ينطبق إلا على من قتل في سبيل الله. اللهم يا رب نسألك ميتة الشهداء وعيشة السعداء يا ذا الجلال والإكرام. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. وين؟ وين؟ وين؟ أنا وياك عند أهلنا، أنا وياك عند أهلنا. هم وينهم؟